موقع الطريق إلى الله يقدم أبكي على نفسي، أبكي على ما مضى من عمري في التفريط في حق الله وحق الوالدين. بدأ عقلي يفكر وقلبي ينبض وكل جوارحي تناديني اقتل الشيطان اقتله. وبدأت حياتي تتغير وهيئتي تتبدل، فقد خرجت من حياة الفسق والمجون إلى حياة شعرت فيها بالأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار. اللهم عفوك وغفرانك، أنا عبدك الضعيف لجأت إليك، فأجرني واقبلني في زمرة التائبين. يا رب يا رب. هكذا سمعنا هذه القصة وهذا الموقف من هذا التائب. هذه دمعة، دمعة تائب ذاق حلاوة التوبة، عرف طعمها، مشاعره جياشة، عباراته صادقة، دموعه حارة، في قلبه حرقة، في دمعه أسرار. وجد للطاعة حلاوة، للعبادة لذة، عرف طعم الحياة، ذاق طعم السعادة والراحة بحلاوة الإيمان. سبحان الله، دمعة تطفئ حرقة الذنوب والعصيان، تخفف مرارة البعد والحرمان، تشعر بالأمان والحنان. دمعة تائب تعزف لحنا عذبا على الخدين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دمعة تنجلي بها ظلمة الليل الحزين، ظلام السنين، ذكريات، أحزان، أشجان. دمعة تائب من خطاياه، معترف بما جناه، معتذر إلى مولاه، لا إله إلا الله. قرب المحب وأدناه، بلغه مناه، من طلبه أعطاه، ومن لان بحماه حماه. التوبة باب الرجاء والأمل، سبحان من فتح لنا باب الأمل، سبحان من هو أرحم بنا من أمهاتنا. فأي طعم للحياة بدون التوبة؟ التوبة دموع حرة كالشموع تضيء طريق الرجوع إلى الله عز وجل. التوبة مشاعر، أحاسيس ترسم طريق الأمل. التوبة ابتسامة، نبضة قلب تقطر ألما وكمدا، كيف وهي بينك وبين رب يراك، يعلم كل ما اقترفت يداك. هي عنده في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لكنه رب غفور رحيم. من أعظم منه جودا؟ الخلائق كلهم له عاصون يراقبهم، لكنه يكلأهم، يحرسهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، يتولاهم، يحفظهم كأنهم لم يذنبوا، يجود بالفضل على العاصي، يتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاه فلم يجبه؟ من ذا الذي سأله فلم يعطه؟ من ذا الذي أمله لنائبة فقطع به؟ من ذا الذي أناخ ببابه فنحاه؟ من ذا الذي رجاه فقطع رجاه؟ هو الفضل، ومنه الفضل سبحانه، هو الجواد ومنه الجود، هو الكريم ومنه الكرم. ومن كرمه أن غفر للعاصين أمثالنا، أعطى السائلين، أحب التوابين والمتطهرين. يا الله، نذنب ونعصي، نخطئ ونسيء، ثم نأوي إليه، نستغفره، ندعوه، نتوب إليه، نرجوه. أين عنه نهرب؟ أين عن بابه يتنحى العاصون المذنبون أمثالنا؟ من لنا سواك يا ربنا؟ أنت ملاذنا، أنت غياثنا، أنت ملجأنا، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا، فلا تكلنا إليها طرفة عين، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب، كم بيني وبينك من الأسرار وهتك الأستار، لكن عزائي أنني أحبك، أنني أحبك. أتوب إليك إلهي متابا، ومهما ابتعدت أزيد اقترابا، ومهما تجاوزت حدي فإني أوجه نحوك قلبا مذابا. إلهي وأنت قريب مجيب، أناجيك أطلب منك الثواب.